المسألة الأولى هي إخراج زكاة الفطر، ولا يخفى أن زكاة الفطر واجبة على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد، ومقدارها صاع من طعام، والصاع تقريبا 3 كيلو، وتكون من غالب قوت البلد. وأحب أن أنبه هنا على مسألة، وهي أن هذه الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنها طهرة للصائم من اللهو ومن الرفث، وأنها طعمة للمساكين. وحديث ابن عباس لا بأس بإسناده، وقد خرجه أبو داود والنسائي. فالحكمة من هذه الصدقة أنها طهرة للصائم من اللهو ومن الرفث، أي من تقصيره الذي حصل في حال صيامه. كما أن أيضا هذه الصدقة طعمة للمساكين. نعم، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومعنى ذلك أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأفضل أوقات إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، والشخص خارج إلى الصلاة يخرجها، وإن أخرجها قبل ذلك كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانوا يجمعون الصدقة قبل العيد بيوم أو يومين. نعم، هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. وأحب أيضا أن أضيف إليها أنه على القول الصحيح لا يجوز إخراج النقود، وإنما طعام، كما في حديث أبي سعيد الخدري الصحيح، والذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه أبو سعيد: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو كما جاء في الحديث فهي طعام. نعم، فلا يجوز إخراج المال في هذه الصدقة.